طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في باب صلاة المسافر، نقرأ الفصل الأول فيه. قال: باب صلاة المسافر. إنما تقصر رباعية مؤدات في السفر الطويل المباح، لا فائتة الحضر، ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. قلت: لا يشترط، والله أعلم. مجاوزتها إيش؟ عند مجاورتها. لا، اشترط مجاوزتها، مجاوزة هي الصح. لا لا، مجاوزة. قلت: لا يشترط، والله أعلم. فإن لم يكن سور البلدة فأوله مجاوزة العمران للخراب والبساتين والقرية كبلدة، وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة، وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه، وما شرط مجاوزته ابتداء، ولو نوى إقامة 4 أيام بموضع انقطع سفره بوصوله، ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح. ولو أقام ببلدة بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر 18 يوما، وقيل 4، وفي قول أبدا، وقيل الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه. ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب. طيب، باب صلاة المسافر. طبعا هذه يقصد هنا الشيخ ما يلحق من صلاة المسافر من تخفيف في الشرع جاء بالقصر أو الجمع، والأهم هنا طبعا القصر، لأن القصر خاص بالمسافر وألحق الجمع به. وهذه من باب التيسير في الشريعة، بأن الشرع جاء بالتيسير على المسافر، لأن كما قال يا سلم: السفر قطعة من عذاب، والسفر فيه مشقة. وجاء الرخصة من الله عز وجل من قوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فبدأت أولا كأن الآية تقول في ظاهرها أن المسألة معلقة بالخوف من الكفار كما كان في القتال، في حالة القتال. فلما كما جاء في السنة بأن جاء رجل لعمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، على ما نقصر وقد أمنا يعني؟ فقال: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سألتني. وقد حدث أن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، على ما نقصر وقد أمنا؟ الآية تأول الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو صدق تصدق الله بها عليكم فقبلوها. فأصبحت المسألة ليست خاصة بالخوف فقط، ولكنه أصبح للمسافر عموما رخصة القصر الصلاة، والقصر يكون بالاتفاق والإجماع على أنه في الصلاة الرباعية فقط، فلا قصر في الصلاة الثنائية ولا قصر في الصلاة الثلاثية. وكما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. وهذا طبعا كان مذهب ابن عباس، يرى أن في الخوف يصلى 1، وهو يقصد هنا تأويلا أنه يصلي مع الإمام 1 وينفرد 1، وليس أن تكون 1 واحدة. على الصحيح يعني نقول من قول ابن عباس أنه يصلي مع الإمام 1 وينفرد 1 في كما جاءت الروايات. وأيضا كما جاء عند ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: فرضت الصلاة في السفر والحضر 2، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر 2، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار كما جاء بحديث عائشة رضي الله عنها. هنا الإمام إذن مشروعية القصر جاءت من الكتاب ومن إجماع العلماء على مشروعية القصر أو الفقهاء في للمسافر، ونادى من باب التخفيف. قال المؤلف: إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح. انتبه، هذه قيود في المذهب عندنا في مسألة القصر. قال تقصر رباعية، إذا الصلاة الرباعية التي تقصر فقط، هذا القيد الأول، الثنائية والثلاثية لا تقصر. قال مؤداة في السفر، يعني إيش الآن؟ مؤداة عندك حالة أنك تكون الصلاة في فرضت عليك أو أدركت وقت الصلاة الأول في الحضر ثم نسيت أن تصلي، وسافرت تذكرت أنك لم تصلي في السفر وخرج الوقت. نعم، تذكرت أنك لم تصلي في الحضر وتذكرت في السفر وقد خرج وقت الصلاة، فأنت الآن ستقضيها. تقضيها على المذهب عندنا أربعة، وهذا معنى أن يقول أن إذا هذه قضاء. لكن لو هب أنك أنت تصلي مؤداة في وقتها، هذه التي تقصر. إذا الصلاة قضاء لا تقصر في السفر، لا تقصر، هذا القيد الثاني أصالة. ذلك قال إنما تقصر صلاة رباعية مؤداة، يبقى لابد أن تكون الصلاة تقصرها في السفر تكون أداء وليس قضاء. إذا كنت ستقضي ستقضي على الأصل على الإتمام. قال في السفر الطويل المباح، إذا هنا عندنا سفر قصير وطويل لو تذكروا، وقلنا أن السفر القصير لا قصر فيه ولا إفطار فيه، والسفر الطويل هو الذي مرحلتين، وعند أبي حنيفة ثلاثة، قلنا تقديره عندنا القدر حوالي 80 كيلو ومن 79 كيلو إلى 90 على اختلاف الكيلوات. لكن نقول هنا هذا السفر الطويل هو الذي يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر في رمضان، هذا قيد ثاني. قال لا فائتة الحضر، فدي بيناه، يعني الفائتة لو فاتت في الحضر وأراد أن تقضي في السفر لا تقصر بل تصلي أربعة. وطبعا البعض قال إن هذا إجماع، حق إنه مش إجماع لأن في خلاف. والبعض قال إن الاعتبار في العبادة بوقت الفعل لا وقت الوجوب، يعني وبعضهم قال لا، لو أنت قضيت في السفر وأنت حكمك مسافر فتقضي ركعتين بالقصر، العبرة في وقت الأداء وليس وقت الوجوب. والمعتمد عندنا بأن في الصلاة المقضية في السفر لابد تقضى كالحضر، أنا فيها مسألة القضاء. طب لو شك هي فاتت في السفر ولا في الحضر، هيكون اللي يتعين عليه الإتمام، لأن الأصل عندنا هو الإتمام. نعم. قال ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره بالسفر دون الحضر. المباح هنا بقى سفر العصر يعني. نعم المباح، طيب جيد صحيح. المباح طبعا هو قال ما يخرج به سفر العصر. وفي فارق بين السفر، سفر الذي يسافر عاصيا والذي يعصي في السفر. يسافر عاصيا لا يستباح الرخص عندنا، والذي يعصي في السفر نعم السفر أصلا سفر للمعصية، سفر ليسرق، سفر لعزب بالله ليرتكب فاحشة ليقتل. عندنا بقى سفر ليحضر كما دائما نقول حفلة غنائية ولا موسيقى ولا شيء لما بيعمله، فهذا مسافرا عاصيا. وإن كان طبعا إحنا كل المذهب يرى بأن الرخص تنال بالمعاصي ودي عند الجمهور، لكن الصحيح رجح بيننا من قبل بأن هذه الجهة منفكة، لكن أنا على تأصيل المذهب هذا يسمى سفرا سافر سفرا مسافر سفر مسافر عاصيا. هناك فرق بين من سافر وعصى في السفر، هو مسافر سفر مباح لكن ارتكب معصية في السفر، فهذا لا تمنع منه الرخص وبيناه من قبل. يعني هو لذلك يقول هنا سفر المباح سواء كان سفر عبادة طبعا سفر للعمرة للحج أو سفر حتى شد الرحال للمساجد الثلاثة مثلا، هذه عبادة. سافر ليحضر درس علم، أو سفر مباح للتجارة مثلا، لو قلنا بأنه للتروح على النفس لو قلنا مباحا، فهذا كل مباح، هذا يدخل كله فيه الرخصة. فلو لو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. يعني الأظهر عندنا لو فاتته الصلاة في السفر، هذا أنه نسي نام، يعني هو مسافر خلاص، فيقضي كأنه مسافر. الأظهر قصره في السفر دون الحضر. طبعا عندنا وجوه في المسألة، وجه ثاني أنه يتم كالحضر، والوجه الأظهر كما قلنا بأنه يعني نعم. تفضل، ايش الاشكال؟ لما مثلا حضرتك أزر أزمت عليه العشاء في الحضر، وبعدين طبعا سافر، فوقت العشاء طويل، فصلى العشاء مثلا متأخرا شوية بس لسه في وقتها، هنا صلاة أداء، فهنا هي صلاة قصر. طب دي في المسألة احنا قلناها؟ ما انا كلمت الشباب عليا وطلبت. ماشي، احنا دلوقتي وقفتنا، هي دي في اللي احنا قلناها؟ دي قبلها. لا مش قبلها. فين اللي قبلها؟ مؤدات صلاة رباعية، مؤدات هي مؤدات المستشفى، مؤدات المستشفى اللي في اسفل معاك. ما هو قال لك صلى ايش؟ هو اقرا المد. انما تقصر رباعية مؤدات في السفر. طيب ايه بقى الاشكال؟ مؤدات في السفر ايه؟ يعني تقصر ولا لا؟ تقصر. طيب خلاص، فيها ايه؟ ما هو علشان هنا الوقت الوجوب كان في الحضر. طيب يعني هو لما قال كده معناه انه فرق، يعني هنا العبرة عنده بوقت الأداء مش وقت الوجوب. بس خلاص، بس نعم أحسنت. فأنا وقفنا فين طيب؟ لو قضى ليه ايه؟ لا فائتة الحضر. ايه اللي مش فاهمه فيه؟ يعني هو بيقول ان فائده الحضر، يعني هو كان حاضر يعني في الحضر لما يجي يصلي مش هيقصر صح؟ اه لو فاتت في الحضر ويجي يصليها يصليها اربعه، صليها في الصبح يصليها اربعه. نعم. احنا وقفنا فين؟ لو قضى فائتة السفر الأظهر قصره في السفر دون الحضر. الأظهر قصره في السفر دون، وانقضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. هذه خلاص طيب بينا فيها. في الحضر بقى لا يقصرها، وصل الحضر هيتم. هيتم. ودي ممكن ستأتي معنا، لو وصل للحضر سيتم، لا يمكن أن يقصر في الحضر، قصر في السفر فقط، لابد أن يكون مسافرا. حتى وقالوا إيه هو لو كما وأنت قلت خلاص، يعني احتمال عيد تاني خلاص، لابد يقصر. لو قصر في يعني لو أذن عليه في الحضر وأراد أن يصلي في السفر يقصر. مفهوم، لأن لسه أداء. نعم. قالوا من سافر من بلدة، هنا متى يبدأ القصر؟ متى يبدأ القصر؟ قال ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها. عندنا هنا بص، يعني هذه مسألة في بلاد، وطبعا قديما كان في أسوار زي مصر، الفسطاط كان في سور، القارة القديمة على الفسطاط لا سور، كان بلاد كثير لا أسوار، حتى لما بيحدث شيء مدهمة أعداء وشيء بيقفلوا السور ويقفلوا يدافعوا عن المدينة، وهذا الأمر. فهو هنا بيتكلم ايش؟ وقد لا يكون للقرية للبلدة سور كما الآن في زماننا، خلاص أصبح الأسوار دي ليست معتدة معتبر بها أصالة. فهو سيبين لنا العبرة ستكون بالعمران. ثم هناك حالة أخرى، أن يكون مسألة لو ما بعض الناس بينخدع في مسألة اتصال العمران، يعني الآن أنت البلد ثم عمران ماشي، ثم بعد ذلك تجد مثلا بساتين أو تجد مزارع زي الصحراوي عندهم الموجود، داخل البساتين والمزارع بعض البنايات أو الأمور، هذا لا يعتد من المدينة أو يكون في خراب رملة صحراء ثم بعد ذلك تجد قرية مثلا أو تجد مزارع أو تجد بنيان، ما لما هذا انقطع عن العمران كل هذا لا يعد من عمران البلد. هذا دي يعني إجمالا بين الآن نقوله وسيأتي في الشرح، لكنهم بيفرق الآن. قال ومن سافر من بلدة فأول سفري مجاوزة السور. إذا كانت لها سور، السور ده ممكن يكون بناء وممكن يكون السور مزارع اللي هو بيسموه الحزام الأخضر ولا أي شيء حول بعض البلاد، يبقى في سور مزارع مثلا أو مواضع صحراوية أو مواضع خربة كما قال، يعني شيء يوضع فيه قمامات أشياء. المهم إن هذه آخر العمران. زي بس حضرتك الكارت والكلام ده تعتبر آخر أو نرفض من مثلا الكارت بقى كده آخر السور، تعتبر ده سور؟ ممكن الكارت. فقلنا هذا يعتبر من بعد هذا السور، سواء سور بناء أو حزام أخضر أو مواضع معينة، يعتبر هنا خلاص خرج من البلدة مجاوز. هنا له لو كان مسافر سفر طويل إن وقف. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ذو الحليفة قصر، صلى أربعة في المدينة وصلى ركعتين، صلى ركعتين في ذو الحليفة، مع أن ذو الحليفة من المدينة 10 كيلو فقط، لكن هو كان مسافر راح للحج أو مسافر في غزوة أو غير شيء، فهو كان سفره طويل، لكن فارق المدينة فلو أن يقصر. لا يشترط أن يجاوز مسافة القصر، لأنه هو مسافر مسافة قصر أصلا. فقال هنا من سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها. طيب فإن كان وراءه عمارة، يعني وراء السور في عماير، هنا انتبه الرفع يقول اشترط مجاوزتها في الأصح. اعتبر أن العماير اللي بعد السور من مواطن الإقامة أو من مواضع الإقامة، وهذا الإمام الرافع، فقال هذا تأخذ الحكم، فلابد أيضا أنك تجاوزها. لكن هو انتبه إن كان يعني في سور حقيقي أو يعني حزام موجود معروف أنه ده آخر البلد، بس في عماير امتدت بعده، هو يقول الإمام الرافعي اشترط مجاوزتها في الأصح. قال النووي قلت لا يشترط والله أعلم. ده ترجيح الإمام النووي أنه اعتبر أن هذه الأبنية ليست من البلد، ليست إيه؟ حتى بيقول لك ايه، ما ممكن ايه يقال في العرف، يقول لك المدرسه دي خارج البلد، المستشفى دي خارج البلد، العياده دي خارج البلد، مزرعته خارج البلد مثلا، او بيته خارج البلد. وهو يتكلم هنا عن المساله العرف بقى، ان اذا كان المباني دي بعد السور او بعد الحزام الخاص بالبلد يبقى هذا لا يعد من البلد، لا يعد من البلد. وهذا ترجيح الامام النووي، وهو راجح في ذلك والله أعلم. ويبين لك أن البعض يتكلم في مسألة الطريق الزراعي، أن بعد ما تخرج يبين لك أن إيش، أن بعدها في ممكن مزارع وتلاقي كم بيوت، وبعدين تبتدي بعد شوية تلاقي بلدة أو قرية. لا، هو خلاص لما خرجت من البلد هذه ووجدت المزارع اللي هي بعده يبقى أنت خرجت، إلا لو تلحم كما سيأتي القرى فنعم هتعتد قرية واحدة. لكن المهم هنا النظر لهذه المسألة كما قال. فإن لم يكن سور البلدة فأوله مجاوزة العمران. يعني هو فرق ما بين إيه، لو كان في سور فاللي بعد السور مش من البلدة حتى لو في عمران، لكن لو لم يكن هناك سور فأوله مجاوزة العمران. يعني لو كان ما فيش سور يبقى آخر العمران اللي متصل هو ده كده آخر مواضع الإقامة، بعد كده يكون هو السور، بعد كده يكون السفر، كأنك يعني تقصر ذلك. قال فإن لم يكن سور البلدة فأوله مجاورة العمران، مجاوزة الناس مجاوزة العمران لا الخراب. أوله أنك يعني بيحصل إيش، أن في عمران وفي خراب وطريق. قال لك لا الخراب، يعني الخراب أصلا مش موضع إقامة، يبقى أخرك هو إيش، العمران، أخرك العمران، هو ده اللي يقصده. لا الخراب والبساتين، حتى لو متصلة بالبلد وتحوط بالبلد فهذا ليس يدخل فيك. يعني لو في بساتين ومزارع حوالين البلد دي مش داخلة في العمران خلاص، ولا الخراب اللي موجود لو راح صحراء أو رملة أو شيء ده لا يدخل. أخرك هو العمران. طبعا القوي ذاك قلت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في قصره في ذو الحليفة، لأن هي دي ليست من البلد الأماكن دي، وليست دار إقامة لا المزارع، ولا يعتبر أن في بيت للمزارع أو شيء أن دار إقامة، أو بيتكلم أن دي ليست إقامة البلد أصالة ولا يقام الناس فيها. طيب قال والقرية كبلدة، يعني القرى كالبلاد، القرى حكمها حكم البلاد. وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة، لو واحد بقى ناس ساكنة خيام بدو أو عرب أو شيء، فهم بيسكنوا في خيام مجتمعات كده مجموعة في الخيام ما فيش بنات، فهو بيقول لها مجاوزة الحلة، كأن الحلة اللي هي المحل المكان اللي موجود انك تجاوزه كأنك جاوزت البلدة. والبعض قال في وجه شاذ انه مجرد انه يطلع من خيمته، خيمته هي بيته، ولو خرج من الخيمة اعتبر انه كانه، لكن الصحيح انه مجاوزة الحلة بالمجموعة اللي هما الخيام اللي هي والمحل هذا يجاوزونه ايضا، وهي جاية بكسر الحاء الحاء. طيب وإذا رجع، من رجع المسافر إلى وطنه، انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء، يعني رجع للبلد اللي كان فيها انتهى السفر اللي هو كنا اشترطنا عليه المجاوزة، رجع هو لبلده يبقى هو أصبح رجع لبلده، لأنه ممكن يرجع لبلد أخرى لسه هو مسافر، لكن هو إحنا نرجع للبلد الذي أنشأ منها السفر، يعني وصل إلى الوطن كأنه تقول. طيب لو أنا شفت السفر بس طريق الصحراوي، يعني قبل عقدتين الليل في المغادة بتاعت الكارتة فيه، هو الكارتة في الطريق الصحراوي لو اسكندرية دي أخرها بعد كده ما من القاهرة، يعني من القاهرة نعم. المشكلة في امتداد العمران بتاع الشيخ زايد 6 اكتوبر على الشمال، لا ده هناك الناحية التانية مش في طريق الصحراوي، مالناش علاقة بيه، مالناش علاقة، احنا طلعت على الصحراوي خلاص بعد الكارتة انت خلاص، يعني يمكن قديما كانت حدود القاهرة يمكن كانت اقرب كمان، يعني كنا عتبة لا بس من زمان جدا المكان دوت، هو عليكم ورحمة الله وبركاته، من السلام من زمان، هو المكان هذا اللي هو كان من زمان من 30 40 سنه من اول ما اتعمل الطريق الصحراوي، يمكن قبل الكارتة او شيء، بس هو معروف من بعد الـ الـ الـ الـ الهرم وفيصل وشارع الهرم، المزارع اللي كانت موجوده هناك والبيوت اللي هي الفيلل دي، بعدها بتبتدي تطلع الطريق كنت ومنها. يعني اعتبر ان هو ده الطريق من البلوغه اللي هي محطه حصيل قال ان الحق ان بعد كده دي مزارع كلها، هي اصلا مزارع وفيها بنايات او حاجات او بيوت، لكن هي مزارع. سهل على الشمال دي كلها كومباوندات ومدن، امتداد 6 اكتوبر مش ده حته طويله يعني مش حته قصيره. لا اللي موجود برضو مزارع، حتى السليمانيه ما هي مزارع. مش السليمانيه بعد كده خالص، بالك على الشمال احنا بنفضل ماشيين مثلا لمده حوالي، انا طبعا مش متذكر بالظبط بس انا بقول كده، جوه مش على الطريق. لا على الشمال يا شيخ، الطريق بتقول بتحوالي 10 كيلو مثلا، كل دي كومباوندات حسب الحاله بقى صح. ده دلوقتي لو بتتغير العمران هتنظم، عشان مثلا ما نقعدش ندخل في الحوار ده دلوقتي كده، من ان هو لو تغير من كام سنه ما كانش فيه يبقى انت هتقف عند اخر عمران، ما لو العمران امتد هتغير الكلام وتقول انه امتد، يعني المساله مش اشكال، ما ممكن فعلا يمتد البناء ويتصل، فبالتالي هتنظر اذا كان اتصل خلاص موضوع، يعني ما فيش فيه، مش هتقول هي دي فتوى، مش الحكم واضح خلاص ان هو المسألة اخرنا العمران، لو امتد العمران يبقى هتضطر تنتظر لبعد العمران بس فقط، لو ما امتدش العمران يبقى اخرك العمران. هي مشكلة ساعات اللي بيحصل الواحد اول ما حد الكارت مثلا ما فيش بديتين ثلاثة انا الدور مثلا نزل لها العصر نزل، فساعتها بقى العمران على شمالي موجود، فهل انا انزل مثلا مصلي في المسجد، او انا لما ابلغ المكان اللي انا ابلغه اصلي يعني مش هقصر وهكذا خلاص على حسب الحال بقى اللي هتشوفه. لو انت موجود في الطريق ورأيت ان انت خلاص عديت يبقى خلاص انت توقف وتصلي، لو وجدت ان لا انا شايف ان لسه في عمران موجودة يبقى ما تصليش لغاية ما تتجاوز العمران، ما تقصرش. الكرة، لأن ده يتطبقه في كل طريق أنت تركب فيه. المسألة المهم تبقى عارف الضوابط اللي موجودة إيه بالضبط فيه. قال: وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء. طيب، ولو نوى، هنا بقى نبتدي إلى متى يقصر. طريق السفر واضح متى يبدأ. قال: لو نوى إقامة أربعة أيام، يعني بلياليها، بموضع انقطع سفره بوصوله، يعني لو أنت ذاهب لمكان وانتويت أنك ستجلس فيه أربعة أيام، يبقى أنت في طريق السفر لا في القصر. أول ما توصل للبلد الأخرى، هم أنت رايح اسكندرية وقررت أنك تقعد في اسكندرية أربعة أيام، عندنا ثالث وده الرابع، لأن هو استدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم مع مهاجري مكة أنه أذن لم يأذن أذن المهاجر أن لا يمكث أكثر من ثلاثة أيام في مكة. قالوا ليش؟ لأنه لو جلس أكثر من ثلاثة أيام سيأخذ حكم المقيم، وهو مهاجر، والمهاجر لا يصح أن يرجع يقيم في مكة مرة أخرى. وده كان استدلال المذهب عندنا بهذه المسألة. فقالوا هنا الإمام أحمد استدل كما قلنا من قبل أيضا من هذا الحديث، وهو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما نزل في كدى أو كدي وخرج من كدى على حسب يعني، وهو جلس صلى 20 صلاة بالضبط، 4 ليالي ب 20 صلاة، 4 أيام ب 20 صلاة، نزل وصل الظهر وصلى إلى لغاية الفجر في أيام 20 صلاة، 4 ليالي، 4 أيام 20 صلاة. الإمام أحمد قال بال 20 صلاة لأنه صلى من الظهر وخرج من الفجر. ونحن عندنا أخذنا بالحديث شيء صلاة مشتبه 5 أيام، هو اليوم في كم صلاة يا جماعة؟ نار زمانكم. أنا بتكلم 5 أيام أربع ليالي، مش قصدي يعني سواء اعتبر مسافر هنا، يعني هو صلى قصر الصلاة في خلال الأربع أيام دول. أي ما الشافعي ما قلت الحنابلة قالوا بعشرين صلاة. طيب يعني هنا عندنا قالوا لو أقام أربع أيام، إحنا أخذنا ثلاثة، لو أقام الرابع غير الذهاب والرجوع أصبح عندنا المذهب عندنا لو نوى إقامة أربع أيام يبقى ثلاثة عندنا لا إشكال فيه. قلت إن ده المذهب وقالوا بالحديث، أنا مش عارف إيه. والإمام أحمد أخذ بالفعل، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم 20 صلاة، ولعل الأقرب في السنة هو قول ال 20 صلاة، قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم عموما، لكن إحنا عندنا المذهب على ثلاثة حتى الحديث المهاجر هذا. طيب نقول فلو نوى أربع أيام بأي موضع، هو مسافر نوى، أول لما يصل أصبح هو مقيم في هذه البلدة، يعني هو إنه ذهب طلع من بيته يوم السبت ده السفر، ونوى أن يجلس أحد واثنين وثلاثاء وأربعاء، لا وخميس، هينشي الخميس، استبعد السبت يوم السفر والخميس يوم الرجوع، أصبحت كم يوم؟ أربعة، فهذا مقيم كده كتير صح؟ لا لا بس الفائدة كتير النهارده صراحة، مش عارف في ايه، انتم مش معايا خالص والله، ما حضركم معايليك بس انا بتكلم في مسلمات يعني حساب، مش بتكلم في فقه، يعني قلت سبت ويرجع خميس ما بينهم حد اتنين تلاتة اربع، اربع ايام هم غير السبت والخميس، فيهم ايه؟ طيب اعملهم اكتر من كده، كده مقيم، كده مقيم على المذهب، مقيم على المذهب كده مقيم اصالة. ف هو لو أقام أربع أيام أصبح مقيم، يبقى هيقصر في الطريق فقط الذهاب والإياب، عند سبت وخميس إذا كان كده. وقيسوا بقى إيش عليها المسألة، قال: بموضع انقطع سفره بوصوله. طيب وقلنا أن عندنا طبعا هما الفرق عندنا بين المذهب والشافعي والحنابلة يتعرفوا ليه، ان احنا اخرجنا يوم الذهاب والرجوع، هنوافق الحنابلة على فكرة، احنا اخرجنا نقول هو برضو نفس الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم دخل صبيحة يوم الاحد 4 ذو الحجة، قلت للظهر هو دخل الصبيحة يوم الاحد 4 ذو الحجة، اقام الرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن صلى الصبح ومشي اللي هو الخميس، هو دخل يوم الاحد، فنحن اعتبرنا ذلك، بس اخذنا الاحد ذهاب استثناء والخميس رجوع استثناء، فأصبح 2 3 4 3 ليالي، هم 3 ايام، فهمتم؟ ده المذهب الإمام أحمد أخذهم برضه لكن قال على بعض، يعني احنا قلنا اقامه ثلاثه غير يوم الذهاب والرجوع، واضح؟ هو بقى لا ضم الزياره. انما احد قال هو صلى 20 صلاه حسب من الظهر من صبيحه يوم الاحد الى الخميس، وجدهم 20 صلاه او 21 تحديدا، وكمان قال هو قال بال20 وال21 دي اللي سافر فيها. فلو جمعتم احنا او المذهب او الحنابلة ستجد المساله هي واحد، احنا قلنا ثلاث ايام غير الذهاب والايش والعوده، اللي هي ايضا الحديث واحد، مش عارف انتوا فاهميني ولا لا، يعني هو نفس الحديث واحد. احنا قلنا استثنينا، قلنا اقامه ثلاث ايام كامله غير الذهاب والرجوع، اعتبرنا الذهاب والرجوع ده مستثنى. هو الامام احمد ما خدهاش ايام، خدها صلوات، وجد 21 صلاه فقال اربعه ايام بالصلوات. في الحديث بقى اللي استشهد به الامام احمد هو نفسه عندنا الرسول دخل الصبح يوم الاحد. طب يعني كان ليهم سفر صح ولا انا فاهم غلط؟ هو مع احنا لينا بالوصول، يوم الوصول ويوم الرجوع ده عندنا في المذهب. انما الامام احمد ما واحد خد الصلوات اللي قعدها في مكه، في مكه كلها لما دخل على كدة في مكه يوم 4 ذو الحجه الصبح. تمام، يعتبر عد برضو شال السفر لان هو وصل هو حتى هو ما صلاش الصبح، صلى الظهر عشان كده هي 20 بالضبط في مكه، في مكه اول يوم الاحد صلى الظهر 4 ذو الحجه، وخرج بعد ما صلى الصبح يوم الخميس 8 ذو الحجه على منى. دول 20 صلاه ما احمد قال 20 صلاه يعني 4 ايام. احنا والوصول لسه ما حسبهمش، ما انا بقول لك ده مذهب الامام احمد. انتوا مالكم؟ كل واحد حسب بطريقه، لكن الشيخ بيقول ان هم في النهايه واحد. طب ما هو كده هيبقى الامام احمد في يوم قبل ويوم بعد، يوم بعد برضه. لا ما هو ما قالش باليوم بعد وقبل، هو حسبها بعدد الصلوات فقال اربع ايام. اذا دخل فيها يوم السفر. ايوه طيب انا قلت هو في الاخر المحصله واحد، احنا قلنا ثلاثه بس احنا اضفنا يوم ويوم، يعني يوم الذهاب ويوم الاياب، لكن عدنا الاقامه ثلاثه. هو الامام احمد اخذ بالاقامه الفعليه ال20 صلاه، فجعل ما حسبش هو يوم ما نظرش اليوم ذهاب ويوم رجوع، قال هي هو جلس صلى 20 صلاه فهي ام 20 صلاه، حتى هو يقول لك لك ان تصلي 20 صلاه في وقت ما دخلت اربع ايام. لو كسر ال20 صلاه واحده يبقى كده هو مقيم، يبقى هو مقيم عند الامام احمد مقيم. عندنا نحن بنحسب غير، بنقول الذهاب مش محسوب، ممكن تفرق معنا شويه، والعوده غير محسوب، وثلاث ايام اقامه، لان احنا جمعنا ما بين الحديث بتاع المهاجر والفعل. بس خليكم في المذهب. ماشي يعني مثلا ب 15 مثلا 15 ايه؟ 15 صلاه يعني يصير ثلاث ايام يقعدوا 15 لا ولا هنزودهم بقى تبقى 25؟ يا شيخ انا فاهم اليوم واليوم والثلاثه. هو المذهب قال 15 صلاه؟ مش هنحسبها الصلوات خالص. خلاص طيب خلاص كده، ما قلتش حاجه. لا خلينا بس عشان ننتهي من الجزئيه دي على الاقل، عشان وانتوا المجموعه معايا ولا مش معانا؟ ده انتوا مش معانا خالص شكلكم. معنا بس مفيش اسئله خالص في الموضوع ده. طيب واضح، جزاكم الله خير، انت الحمد لله على طول واضح معايا. طيب هذه اول حاله، انه يقيم اربع ايام فلا يقصر ويبقى فقط القصر في السفر والرجوع. طيب قال ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح. خلاص هذه الايه بيناها انتهت. طيب قال ولو اقام ببلد بنيه ان يرحل اذا حصلت حاجه يتوقعها كل وقت قصر 18 يوما، وقيل اربعه وفي قول ابدا. الحاله الثانيه، الحالة الأولى خلاص بيناها، الحالة الثانية قلوا عموما لو كان سفر ثلاث أيام فله أن يقصر في البلد وفي السفر. الحالة الثالثة الآن ذهب وله حاجة في البلد، وهو يظن أن في أي وقت سينتهي من الحاجة. أنا واحد أنا دايما بمثلها، نازل اسكندرية خلص حاجة في الجمارك ولا خلص في أي شيء، لما الجماعة اللي بيسافر وإيش أنه راح يخلص ويرجع تاني يوم، كل ما يخلص يقول له غدا غدا غدا غدا، هو لا يعلم متى ينتهي، لكن هو ايضا يعلم ان هي مش متاخره اكثر من 3 ايام، يعني هو كل وقت عنده الحاجه ممكن تنتهي. قالوا هنا يقصر فقط ل 18 يوما، اخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في فتح مكه 18 يوما وقصر فيها، وحقيقه الدليل فيه نظر، لذلك هو تلاقي فيها اقوال بتشبع انه اقام بمكه 18 يوما فقصر، والحديث عند ابي داود. طيب وقيل 4، ليش؟ قالوا لان الاربعه هي يعني هي الابلغ كما قالوا في في في في, في ايش يعني، قالوا اذا احنا منعنا القصر فوق 4 يبقى يكفي، ليس له الاربعه فقط، مش احنا عندنا فوق 4 بنمنع يعني بنمنع، فهم قالوا هنا ايش يبقى ايضا في هذه الحاله نمنع. وفي قول ابدا يعني ايش ليس هناك حد، واللي قالوا بابدا استدلوا بفعل ابن عمر حوصر في اذربيجان في الثلج، وكان يقول امشي غدا امشي غدا، منتظر الثلج يذوب ويرجع، فجلس 6 أشهر ويقصر، برضه انه كان بيقصر بذلك ايضا. فاصبح عندنا 3 أقوال، المعتمد عندنا 18، ولو اردت من الراجع فيها والله اعلم انها ان ليس لها حد، لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحديد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدر له ان يجلس في مكه 20 يوم، كان ايش هيحدث لا نعلم، ولو 16 يوم 16 يوم، فاذا هم اخذوا يعني اقرب للسنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني طبعا فعل ابن عمر، لكن لو قلنا بانه لا يعلم فالنظر يقول يعني لو قلنا بانه انه لو ان يقصر ما دام لا يعلم، لكن لو علم انه خلاص قيل له انت الموضوع هذا لن ينتهي قبل اسبوع فاصبح ليس له ان يقصر. واضح؟ طيب وطبعا في اقوال كثيره جدا، في 19 وفي اكثر من ذلك وفي 30 وفي اكثر، يعني في اقوال في المساله هذه كلها ترجع لافعال النبي مثلا في غزوات. ولا مش 4 سيدنا يعني 18 من فتح مكه ابدا من سيدنا ابن عمر، طب 4 يعني ما قالوش مثلا 3 زي المذهب زي الاصل الاصلي يعني، وما قالوش 4 يعني خدوا يوم الربوع معاهم يعني. هم كانوا قالوا اذا واحنا قلنا واذا اقام بلده اذا حصلت حاجه يتوقعها كل وقت قصر 18 يوما وقيل 4، هو اعتبروا على قياسا على الحاله الاولى، يعني اذا امتنع القصر بنيه الاربعه فصاعدا فالامتناع بالاقامه اولى باقامه القصر، يعني هو اصلا فعليا مش عارف القصر متى، فهم كانوا قالوا يعني ما يزيد عن 4 اذا كنا قلنا ان هو الرابع ما يصح له اصاله، فهم يعني كانوا قالوها قياسا على الحاله الاولى هذه فقط، مش زياده عن الحد اللي هو مسموح ان هو 3 ايام واليوم السفر كمان الرجوع يبقى كده 4. هو قول للرافعي اصلا يعني نقل واتبعه كبعض الاصحاب عليه، وايضا اصلا ما فيش فيه غير النظر حقيقه فيه. أولا ترخص بنية الإقامة، ترخص بنية الإقامة أيوة ممتنع كده، وبقى أقام الترخص دي لسه هي دي لا هو بيتكلم على لحظة اسمعي على 4 أنا بتكلم على كده على 4 الترخص هو لو نوى إن هو يتم 4 أيوة لا يترخص صح؟ لا يترخص فلو أقام كان 4 لا يترخص عشان كده هم حدوه باربعة ايام. لا بس هو يقصد ان هم قالوا 4 يعني 4 يترخص. ما هي لو كانت على 3 فقط هو يقصد يقول ليش ما قالوش بالثلاثة؟ هو قالوا ذلك بالاربعة فقط. يعني امال ايه الفرق بقى بين يا شيخ وبين اللي فوق؟ ولو نوى اقامه 4 ايام الموضع قطع سفره بالوصول. يعني ان هو لو قعد هنا 4 ايام خلاص هو كده لا تاني هو ناوي هما قصوه على كده، قالوا لو نوى الاربعه قلنا له ما تقصرش لانك انت لو انت تجلس اربعة هنا ما نواليش. هو هنا قالوا هو نفس الإقامة قالوا أبلغ من نية الإقامة. أنت الأول كنت ناوي تقيم أربعة فقلنا لك ليس لك قصر. هنا قال لا طب دي كانت نية فقط أول. هنا قالوا الإقامة نفسها اللي أعادها أبلغ من نية الإقامة. فإذا امتنع القصر بنية الإقامة أربعة فيمتنع القصر بالإقامة أربعة. هو كده هم قالوا لي يترخص. يبقى هو ما فيش خلاف فعلا. هو يترخص اربع ايام. هو يترخص الرابع لغايه الرابع. نعم هم قالوا لغايه الرابع. لغايه الرابع يعني هو قال لو اقام ببلده بنيه ان يرحل اذا حصلت حاجه يتوقعها كل وقت قصر 18 يوم وقيل اربعة. يبقى سمحوا له اربعة. هم يحسبوا هنا والله اعلم على يوم الدخول. يعني يوم الدخول فيها على يوم الدخول. احنا هو قال عندنا ايش. هو خلي بالك هو مش خارج هو لسه جالس. مثلا لو وصل يوم الاحد الظهر لو هو مشي قبل الاربع الظهر هو مش هيمشي. هو جالس لكن قالوا له لك اربع ايام فقط. ليش؟ يوم الدخول والثلاثه اللي هم في الحاله الاولى. طب من بعد الاربع ايام يتم هي كده ظهرت يعني هو اعتبره دخوله لانه مش هيعرف. مش احنا قلنا في الحاله الاولى يوم الدخول يوم الخروج وثلاثه. هنا انت ما فيش خروج فيوم دخول وثلاثه اربعه. هو ما عندوش نيه فرخصوا له الاربع ايام وبعد كده تتم. انما اللي فوق لا نوى. هم قصوه على ايش كده كده مش هيتم. ده مش هيخسر اصلا. قصوه على انه جلس فعلا فاخذ الحكم كانه لو كان سينوي بالضبط كده. يعني نفس الاقامه ابلغ من النيه. طيب وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر ونحوه. يعني هم بيقعدوا ان يرجعوا ان الرخصه في القتال خفتم وليس في التاجر وهذا قول ضعيف طبعا حقيقه لانه ليس بذلك. ولو علم بقاءها مده طويله فلا قصر على المذهب. لو خلاص هيعلم انه جالس قاعد بيشتغل شهر اثنين ثلاثه لا قصر على المذهب لانه هنا اصبح ليس مسافر اخذ حكم المقيم بذلك. وبقائها مش عايد على حاجته ماشي مده طويله. لذلك بعض بيخطئ في يظن ان هو لو رايح وعارف انه يقعد اسبوعين انه بيقصر ثلاث ايام والباقي يتم. لا هو في بعض بيظن ذلك لكن هو لو علم لا يقصر. لا يقصر الا في طريق السفر والرجوع فقط. المده هنا بقى المده طويله فوق ثلاث ايام. خلاص كده طبعا مده طويله بعد ثلاث ايام لو علم. اللي قلنا انه عالم راح اسبوع 10 ايام اسبوعين يبقى لا يقصر. لو عالم ناوي يقيم اربعه انه سيقيم اكثر اربعه واكثر نعم اربعه واكثر اربعه هيتم خلاص يتم. طيب الحمد لله انتهينا. نقف عند طويل السفر القدر هذا. لو في اي اسئله على المجموعه جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله الدرس يتوقف في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله نكمل المنهج باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. البلوغ احنا يوم البلوغ كما هو يوم الجمعه الساعه 2 الساعه 2 والبخاري يوم السبت ممكن نخليه بقى العصر 4. لا الجمعه الناس بتبقى عايزه شويه الموضوع العصر دوت. خلينا نشوف معاهم كده لو انا ليكم هقول لك على حاجه كده. طيب جزاكم الله خيرا جميعا. تقبل منا ومنكم يا رب وانتم بخير. نسال الله عز وجل يرزقنا الاخلاص. الجزية بتاعت الإمام أحمد دي كده أنا برضه مش مستوعبة أوي. يعني هو دلوقتي هو حسب عدد الصلوات كل واحدة 20 صلاة 20 صلاة يعني أربعة أيام غير يوم الجهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك كده انه يوم الذهاب ويوم العودة.